بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله أخوان الكرام. نبدأ معكم في المجلس 58 في قراءة جماعة التعليق على سير بن جزي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قول الشيخ: ولو الحمد في الآخرة يحتمل أن يكون الحمد الأول في الدنيا والثاني في الآخرة، وعلى هذا حمله الزمخشري. ويحتمل عندي أن يكون الحمد الأول للعموم والاستغراق، فيجمع الحمد في الدنيا والآخرة، ثم جرد منه الحمد في الآخرة قوله: فاكهة ونخل ورمان. ثم إن الحمد في الآخرة يحتمل أن يريد به الجنس أو يريد. يعني هو الآن كلام المؤلف على قضية، تلاحظوا الآية في أولها: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة. إذن الآية فيها حمدان: الحمد لله وله الحمد. فما الفرق بينهما ولماذا كررهما؟ فالزمخشري حمل عندنا حمد في الأول يكون في الدنيا، وله الحمد في الآخرة يكون في الآخرة. والسبب في ذلك، يعني السبب التفريق بينهما، أنه في الثانية قيد الحمد في الآخرة، ففهم منه أن الأولى حمد الحمد في الأولى. يعني فهم الآن من قوله تعالى: ولو الحمد في الآخرة، الحمد الأول في الأولى. الإمام بن جزي رجح ترجيحا آخر، وقال أن قوله ولو الحمد في الآخرة عطف خاص على عام، عطف خاص على عام، وأن الآية الأولى حمد عام في الدنيا والآخرة الاستغراق، والثانية حمد خاص في الآخرة، لأنه هو وحده الذي يحمد في الآخرة. أو يريد به قوله وآخر دعواهم، أو يريد به قوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله الذي صدقنا وعده، ما يرج في الأرض يدخل فيها من المطر والأموات وغير ذلك، وما يخرج منها من النبات وغيره، وما ينزل من السماء من المطر والملائكة والرحمة والعذاب وغير ذلك، وما يعرج فيها أي يصعد ويرتفع من الأعماد وغيرها. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. طيب، هنا بس تنبيه ما نبه عليه المؤلف، هو قوله رحمه الله يعني لم ينبه على قوله سبحانه وتعالى: وهو الرحيم الغفور. كل القرآن كما لا يخفاكم موجود فيه وهو الغفور الرحيم، إلا هذه الآية في سورة سبا: وهو الرحيم الغفور، قدم الرحمة على المغفرة. والسبب في ذلك والله أعلم أن في جميع القرآن يتحدث الله تعالى عن التوبة وعن دعوة الناس للتوبة، إلا في هذه الآية حديث عن ملكه وعظمته وآلائه ودلائله، فقدم الرحمة على المغفرة. نعم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. روي أن قائل هذه المقالة هو أبو سفيان بن حرب: لا يعزب إلى يغيب ولا يخفى ولا أصغر، معطوف على مثقال. وقال الزمخشري: هو مبتدأ، لأن حرف الاستثناء يمنع من العطف، ولا خلاف بين القراء السبعة في رفع أصغر وأكبر في هذا الموضع. وقد حكى ابن عطية الخلاف فيه عن بعض القراء السبعة، وإنما خلاف في يونس في كتاب مبين، يعني اللوح المحفوظ، ليجزيه يتعلق بقوله لا تأتينكم، أو بقوله لا يعزب، أو بمعنى قوله في كتاب مبين. والذين سعوا مبتدأ وخبره الجملة بعده. وقال ابن عطية: هو معطوف على الذين الأول، وقد ذكر في الحج معنى سعوا ومعاجزين. أليم بالرفع صفة لعذاب، وبالخفض صفة للجز. ويرى معطوف على ليجزي أو مستأنف، وهذا أفضل. الذين أوتوا العلم هم الصحابة، أو من أسلم من أهل الكتاب، وعلى العموم. الحق مفعول ثاني ليرى، لأن رؤيا هنا بالقلب بمعنى العلم، والضمير فصل. وقال الذين كفروا، أي قال بعضهم لبعض: هل ندلكم على رجل معلم محمد صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ موجوده تفضلوا. ننبئكم إذا مزقتم خلقا. اكتب الصوت يا شيخ. ايوه. قال الذين كفروا، أي قال بعضهم لبعض: هل ندلكم على رجل يعانون محمدا، ونبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. معنى مزقتم أي بليتم في القبور وتقطعت أوصالكم، وكل ممزق مصدر، والخلق الجديد هو الحشر في القيامة، والعامل في إذا معنى إنكم لفي خلق جديد، لأن معنى وتبعثون إذا مزقتم. وقيل العامل فيه فعل مضمر مقدر قبلها وذلك ضعيف. وإنكم لفي خلق جديد معمول ينبئكم. وقصرت إن للام التي في خبرها. ومعنى الآية أن ذلك رجل يخبركم أنكم تبعثون بعد أن بريتم في الأرض ومراد استبعاد الحشر. أفترى على الله هذا من جملة كلام الكفار. ودخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل وحذفت ألف الوصل وبقيت همزة مفتوحة غير ممدودة. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة والعذاب هذا رد عليهم أي أنه لم يفتر على الله كذبا وليس به جنة. بل هؤلاء الكفار في ضلال وحير عن الحق توجب لهم العذاب. ويحتمل أن يريد بالعذاب عذاب الآخرة أو العذاب في الدنيا بمعاناة الحق ومحاولة ظهور الباطل. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. الضمير في يروا الكفار المنكرين البعث. وجعل السماء والأرض بين أيديهم وخلفهم لأنهما محيطتان بهم. والمعنى ألم يروا إلى السماء والأرض فيعلموا أن الذي خلقهما قادر على بعث الناس بعد موتهم. ويحتمل أن يكون المعنى تهديدا لهم ثم فسره بقوله إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. أي أفلم يروا إلى السماء والأرض أنهما محيطتان بهم فيعلموا أنهم لا مهرب لهم من الله. إن في ذلك الآية الإشارة إلى حظ السماء والأرض بهم أو إلى عظمة خلقه أو إلى عظمة خلقة السماء والأرض. فإن فيها آية تدل على البعث. يا جبال مكتوب فيعملوا عندنا ويظهر فيعلموا أنه لا مهرب. مكتوب عندي فيعملوا أيضا يعني فضلنا يعملوا غرض. حتى تحسب في الهامش مكتوب فيعلمون فيعلمون أسف لا هي صحيح فيعلمون بدون نون فيعلمون بالعلم ليس بالعمل. نعم يا جبال أوّبي معه تقديره. قلنا يا جبال والجملة تفسير للفضل ومعنى أوّبي أي سبحي. وأصله من التأويب والترجع لأن كان يرجع التسبيح فترجعه معه. وقيل هو من التأويب معنى السير بالنهار. وقيل كان ينوح فتسعده الجبال بصداها والطير بأصواتها فتسعده. يعني كان أوّبي تسعده يعني تعينه وهي مشهورة يعني. فتساعده لا بعيد فتسعده صحيح وهو مستعمل كثيرا السعاد والسعاد والإعانة يعني. وهذا كان من آيات داود عليه السلام أنه كان يسبح تنطق معه الطير والطير بالنصب يعطف على موضع يا جبال. وقيل مفعول معه وقيل معطوف على فضله. وقرئ بالرفع عطفا على لفظ يا جبال. وألنا له الحديد أي جعلناه له لينا بغير النار الطين والعجين. وقيل لنا له الحديد من شدة قوته سابغات هي الدروع الكاسية. وقدر في السرد معنى السرد هنا نسج الدروع. وتقديرها ألا يعمل الحلقة صغيرة فتضع ولا كبيرة فيصاب لابسها من خلالها. وقيل لا تجعل المسمار رقيقا ولا غليظا واعملوا صالحا خطاب لداود وأهله. ولسليمان الريح بالنصب على تقدير وسخرنا. وقد أبرت على الابتداء. غدوها شهر ورواحها شهر أي كانت تسير بالغداء مسيرة شهر وبالعشي مسيرة شهر. فكان يجلس على سريره وكان من خشب يحمل فيما روي 4000 فارس. فترفعه الريح ثم تحمله. وأسلنا له عين القطر. قال ابن عباس كانت تسيل له يعني تقطع ما يقطعه الركب في شعر. هذا معنى غدو وشعر ورواح وشعر. والغدو هو مسيرة أول النهار والرواح آخر. يعني كان عنده ريح وهذه الريح تحمل جيشا. قيل أنه كان يجلس على سريره فتحمله. وقيل كان طبعا السرير معناه المقصود به الكرسي. وقيل كان هناك بساط يفرشه ثم يركب عليه جميع الجيش فتحمله الريح وتذهب به إلى مسيرة شهر تقطعها في بداية النهار، ومسيرة الشهر وجوعا تقطعها في نهاية النهار. وهذا يعني سرعة هائلة يعني حتى يمكن في العصر الحديث ما وصل إلى هذه السرعة. نعم شيخ أشرف لو تكرم وتحط الصحيح عندك، حط التليفون على أضغط أضغط الشاشة ثم أكتم الميكروفون على اليسار سيدي. أبشر إن شاء الله شيء. أيوة. وأشلنا له عين القطر. قال ابن عباس كانت تسير له باليمن عين من نحاس يصنع منها ما أحب، والقطر النحاس. فقيل القطر الحديد والنحاس، وما جرى مجرى ذلك كان يسير له من عيون. فقيل المعنى أن الله ذاب له النحاس بغير ناد كما صنع بالحديد لداود، نذق من عذاب السعير يعني ناه الآخرة. وقيل كان معه ملك يضربهم بصوت من ناس بصوت نار محاذيب هي القصور. وقيل المساجد وتماثيل، قيل إنها كانت على غير صور الحيوان، وقيل على صور الحيوان، وكان ذلك جائزا عندهم كالجواب جمع جابية، وهي البركة التي يجتمع فيها الماء، راسيات أي ثابتات في مواضعها لا يستطيع أحد أن ينقلها لعظمها. يعمل آل داود شكرا، حكاية ما قيل لآل داود، وانتصب شكرا على أنه مفعول من أجله، أو مصدر في موضع الحال تقديره شاكرين، أو مصدر من المعنى لأن العمل شكر تقديره شكر شكرا، أو مفعول به. وقليل من عبادي الشكور يحتمل أن يكون مخاطبة لآل داود، أو مخاطبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. دابة الأرض تأكل من ساعته. هذا شهادة من الله سبحانه وتعالى على أن أقل الناس الشاكرين، وهو يعني يستحث الناس على أن يكونوا من القليل. ما دام أن قليل من عبادي الشكور فلا بد أن يكون الناس يعني يكثروا من ذلك. أيضا إبليس قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، فهو على كلام الله تعالى هنا طاعة إبليس أن يصل إلى هذه النتيجة بأن لا يكون أن يكون الناس قليل منهم الشاكرين. في قوله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا، فائدة وهو أن الشكر يكون عملا، يكون عملا. وهذا الفرق بين الحمد والشكر، الحمد لا يكون إلا باللسان، والشكر يكون بالعمل وبالقول وبالاعتقاد أيضا. فهو من هذا الباب الشكر أعم، لكن الحمد أعم من جهة أنه يكون في مقابل نعمة، ويكون أيضا في مقابل حسن فعل وصنيع ولو لم يكن نعمة لهذا الشخص الحامد. يعني قد أحمده على شجاعته، على كرمه، على همته، بينما الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة. شيخ أشرف لا زال الميكروفون عندك شغال حبيبنا، فهل كيف الطريقة؟ كيف الطريقة؟ ما أدري، ما أعرف الطريقة بصراحة. تضغط الشاشة. أيوة. يخرج لك تحت عدة إيقونات، على اليسار في إيقونة المايك، بس اضغطها حتى تصبح حمراء. ظهر عندك؟ ايوه اضغطها لسه. ايوه خلاص ممتاز كذا يا شيخ احسن. يلا شيخ خالد مضبوط. لا مش مضبوط معنا. هذا طلع صوتك معه مش مضبوط. انت شغلت الكاميرا اللي بجنب الكاميرا، اللي بجنب الكاميرا. يلا شيخ خالد اقرا علينا الشيخ يدبر نفسه. دابة الأرض تأكل منساته، المنسات هي العصا وقرئت بالهمزة وبغير همز. ودابة الأرض هي الأرض، هي الأرض، وهي السوسة التي تأكل الخشب، التي تأكل الخشب وغيره. وقصص الآية أن سليمان عليه السلام دخل قبة من قوارير، وقام يصلي متكئا على عصاه، فقبض روحه وهو متكئ عليها، فبقى كذلك سنة لم يعلم أحد بموته حتى وقعت العصا فخر إلى الأرض. واختصرنا كثيرا مما ذكره الناس في هذه القصة لعدم صحته. جميل. تبينت الجن مسخرين لسليمان فقط، فليس هناك أحد يسخرون له. فهم لو علموا أنه قد مات من سنة لهربوا وتفلتوا، لكنهم ما علموا بوفاته حتى سقط. وتعلمون أن الأنبياء عليهم السلام لا تأكل الأرض أجسادهم، فلما مات بقي على جسده وعلى جسمه لم يتغير، وكان معه عصا من ساعته، فالأرض بدأت تأكل المنساة حتى يعني سقطت العصا